لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو عن سوء ترك ولا فعل؟ العفو عن سوء ترك. الترك عند العلماء فعل، الترك فعل عند علماء الأصول. فالعفو عن السوء عبادة، وهذا من أدلة أن الترك فعل. هل من أدلة أخرى؟ طب هل من ثمرة أن هل الترك فعل أو ليس بفعل؟ من حبس رجلا ولم يطعمه هل هو قاتل له؟ نعم هو قاتل له، بناء على إيش؟ على أن الترك فعل. رجل معه فض ماء فاستغاثه رجل ويعلم أنه يهلك إن لم يشرب إن لم يعطيه ماء، هل هو قاتل له؟ نعم هو قاتل له، بناء على ما وما فعل شيء وترك، ترك سقي الماء، ترك الإطعام. رجل ينزف، طبيب موجود وباستطاعته أن يوقف النزيف فتركه حتى مات، هل هو قاتل له؟ نعم هو قاتل له. إذا يذكرون، وغريب هذا المثل مذكور في كتب الفقهاء أو كتب الأصول، يقولون طبيب معه إبرة، هكذا يقولون طبيب معه إبرة وينزف ولم يخطفه، فهل هو قاتل له؟ قل نعم هو قاتل له، هو قاتل له، بناء على أن ترك فعل. هذه ثمرة المسألة، ثمرة العملية. طب ما هو الأدلة الشرعية على أن الترك فعل؟ تذكرون أشياء كثيرة جدا، منها هذه الآية ومنها قول الله تعالى قال رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجران جعله اتخاذ، هجران القرآن فعل ولا ترك؟ ترك. ما ذكر الله عنه؟ اتخذوا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلما جعل الله اتخاذ القرآن فعلا اتخاذا دل على أن ترك الفعل فعل، دل على أن ترك الفعل فعل. قال ابن كثير رحمه الله الآية فيها حكم مهم يلزم، ويكثر الناس السؤال عنه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء، يجوز للمظلوم أن يتكلم في حق الظالم، يتكلم عليه ولا حرج في ذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لك دين على رجل مليء معه مال واجد وليس بفقير، فما طلك وأصبح عنده لي لم يعطك حقك، فليه يحل عرضه، يحل أن تتكلم فيه. فأن تتكلم فيه في هذه المسألة، مش تتكلم فيه فيما يخص عرضه، لا، يحل عرضه أي شكايته. ولذا ربنا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلو أن رجلا ظلم فتكلم بمساوئ الظالم فهذا ليس من الغيبة، هذا من الشيء المشروع. قال ابن كثير قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له يدعو على من ظلمه، وذلك قوله تعالى إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. وروى أبو داود عن عائشة قال سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، أي لا تدعي عليه، الصبر أفضل. وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقول اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه. وقيل في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. وعن مجاهد قال ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس عنه فقال ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، قال فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. هذا من الظلم أيضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه على قدر استطاعتي، على قدر استطاعتي. ولما أصبح الكرم عند الناس محصورا بأطايب الطعام وأعلاها وأغلاها وأفضلها، زال عنهم حق الضيافة وزال عنهم الإطعام، فضل الإطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعم الطعام وأفشي السلام وصلي بالليل ركعتين والناس نيام تدخل الجنة بسلام. النبي ضاف رجلا فقيرا فقدم له خبزا وخلا، خل يعني الخل أردى من الزيت، بعد مش خبز وزيت، خبز وخل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما أكل وشبع أظهر لمن ضيفه أنه مسرور بضيافته، فقال صلى الله عليه وسلم على مسامعه: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فالإنسان كما يقولون يجود بالموجود، الإنسان يجود بالموجود. والعبرة بالنفس والبذل والكرم، وليس العبرة بما يقدم الإنسان، وليس العبرة بما يقدم. ولذا في حق الضيافة الناس اليوم يتكلفون، ونهى النبي عن التكلف. حق الضيافة بكل أريحية يقدم الإنسان ما عنده، لا يبخل ولا يتكلف. جاء قوم إلى سلمان رضي الله عن سلمان فقدم لهم ما عنده، وكان زاهدا في الدنيا، فقال واحد منهم: عندك زعتر؟ أقدم للشيء القليل. فأخذ إناء له فرهنه عند بقال وأتى بزعتر، لا يوجد عنده مال حتى يشتري الزعتر، ورأى أن لضيفه حقا عليه، فلم يجد إلا أن يأخذ إناء من البيت غرب، وذهب للبقال ورهن عنده الإناء وأتى بزعتر وقدم لهم فأكلوا. فلما أنهوا أكلهم قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، يعني أنا تكلفت لكم ورهنت الإناء وأتيتكم بزعتر وهذا كلفة، لولا أنك طلبت ما أتيت. نهى النبي عن التكلف. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا طبخ أحدكم اللحم فليكثر مرقه وليطعم جيرانه، وليطعم جيرانه. اليوم بعض الجيران لو طعمتهم لحما لا يقبلوه، يردون. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكثر مرقته وليطعم جيرانه. هذه أخلاق كانت موجودة عند آبائنا، لا أقول عند أسلافنا، ولكننا لما أصبحنا كالكفار أصبحنا نأنف منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما، أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. من ضاف آخر فلم يؤد له حقه، له أن يأخذ قراء من الزرع والمال، له أن يطالب بالمال. والضيافة ثلاثة أيام في غير حق أهل المدينة، يعني في القرى والبوادي الضيف ثلاثة أيام، ويجوز لصاحب البيت بعد الثلاثة أن يقول له تحول. وهذا يدخل تحت عموم قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فمن منع حق ضيافته له إيش؟ له أن يشكوه. ومن هذا الحديث وأمثاله ذهب الإمام أحمد إلى وجوب حق الضيافة. وقد روى الحافظ البزار عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك فضعه في الطريق. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال له صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك فضعه في الطريق أو على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر قال له: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم لعنه، اللهم اخزه. من الذي يقول؟ المار. يقول: اللهم لعنه، أي يدعو عليه، اللهم اخزه. إذن الدعاء على المعين، لعن المعين يجوز. بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء عليه، لعن المعين بمعنى الدعاء عليه يجوز، أما بمعنى أنه هالك وأنه في النار فلا يجوز. مثل المتبرجة النبي يقول فلعنوهن فإنهن ملعونات، أن تدعو عليها. وزيادة فلعنوهن فإنهن ملعونات صحيحة، أخرجها الإمام ابن حبان في صحيحه. فيقول اللهم لعنه اللهم اخزه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أذيك أبدا. هذا الحديث له صلة بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا الجار مظلوم. فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سوءا، قال في حق الرجل الرجل يؤذيني وما شابه. وكان الناس يدعون عليه، فلما رأى هذا الرجل تتابع الناس على الدعاء عليه قال لجاره ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك أبداً.